انتحرت بشكل جماعي اكثر من 300 شخص في الامازون وهم من امريكا. هذه لما وقعت هذه الحادثه اوصى الكونغرس بدراسه هذه الظاهره في الولايات المتحده. كانت نتيجه الدراسه انه يوجد في الولايات المتحده الامريكيه 2500 نحله وجيل وجماعه من هذا الشكل، 2500 ممن تكون اتباعها قد يبلغون المليون او الالوف، كلهم بهذا الشكل لا يدرون لماذا جاءوا والى اين يذهبون ولا يعرفون قيمه الحياه ولا طعم الحياه. تتكون من هذه الجماعات عصابات يذهبون الى البلاد التي تشعر بالطمانينه في نظرهم، وسالوا اي البلاد اكثر عيش اكثر انحطاطا وتاخرا في الحياه. لماذا؟ تصوروا ان التكنولوجيا والتقدم والصواريخ والطائرات والرفاهيه ان هذه هي السبب في ضياعهم، الحضاره هي السبب، فقالوا نبحث عن احط بقاع العالم في الحضاره ونعيش فيها. ولذلك يذهبون الى نيبال، نيبال دوله داخليه في شمال الهند تعيش حياه بدائيه او شبه بدائيه. الامريكان في نيبال بكثره شبه عراق يعيشون، يقولون نحن المهم اننا فارقنا نيويورك وشيكاغو وكذا وكذا، فارقنا تلك المجتمعات المتحضرة حضارة متعقدة ونعيش في جو طمأنينة في جو إنساني حتى نموت. لا يبحثون عن شيء إلا راحة قليلة قبل أن يأتيهم الموت، والمخدرات يحقون بها أنفسهم حيرة متناهية، لا يدرون لماذا جاءوا، لماذا خلقوا، إلى أين يذهبون، لا يدرون. ولا يخطر على بالهم أن بإمكانهم أن يعرفوا ذلك أو أن يعلموه، لأن المجتمعات التي لفظتهم هي مجتمعات التقدم والعلم والتكنولوجيا. لكن ما قيمة هذا العلم وهذه الحضارة المادية بغير الإيمان بالله سبحانه وتعالى، بغير معرفة الهدف الذي خلقوا من أجله وجاءوا من أجله؟ لن نجد لذلك أي قيمة. وهذا الداء وصل إلى بلاد المسلمين، لو تحدثنا عنه في بلاد الغرب لطال الحديث جدا، وأنتم تقرؤون المجلات الغربية تقرؤون أكثر مما أقرأ عن عدد المنتحرين، عن الحياة العابثة التي يعيشها الغرب، عن البهيمية والحيوانية التي يعيشها، أنتم أعلم بذلك.